فيمكن للمؤتمر ما ليس للسوق مطلقا سواء كان ناس او يعني اساسا يعني جاء ابتدائي ولا سوق. فالمحكم مقابل مال مقابل المنيع فمن فمما قيل في تفسير المحكم المتشابه ان المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ. وهذه كلها لا منافاة بين هذه الاقوال لا منافاة بينها. وقيل المتشابه المحكم ما يمكن فهمه والمتشابه ما لا يمكن فهمه. هنا الوقت المتشابه وعلى هذا التفسير على هذا القول من يقول هذا القول يجب أن يقول التسليم قسم يمكن فهمه وقسم لا يمكن فهمه. وهذا هو الذي سبق في الإشارة إلى رده هو نقص التدبر تدفعه نقص التدبر تدفع وتمنع للقول بأن من القرآن ما لا يمكن ما لا يمكن تدبره ولا يمكن فهمه بالتالي. إذن فهذا القول يعني مردود يعني القول بأن المحكم ما يمكن فهمه ولا يمكن فهمه ما لا يمكن فهمه لأن المصطلح على أن القرآن منه ما يمكن فهمه وتدبره ومنه ما لا يمكن فهمه فلا يكون محلا للتدبر ونصف التدبر عامه. طيب على هذا المذهب ما ذكر المتشابه آية الصفات عند النبات أو عند بعض النبات صح. وفي مثال ذلك يمثلون له بعضهم يمثل بعضهم يمثل لهذا بالحروف المقطعة في أوائل السور الحروف المقطعة في أوائل السور Thank you. صوت بقى لا الإمام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج بعد يوم ألف لام راس الكاتب الحكيم هود ألف لام راس الكاتب الحكيم الآيات لا يخرج عن ذلك الا يمكن الا الصوره ثالثه لا يمكن ان يكون صاد القران يريد صاد القران يريد صاد ماشي لا وابقى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا لكن نجد في هذه السورة الحكمة واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب وهذه السورة التي يعني خرجت عن هذا السنة في ناقص العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وفي ثناياها آية يعني من بين سائر السور متميزة وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفي انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم ويكفي ان تكون هذه القاعدة ولا بد الله فهذه جملة من أقوال المفسرين في المحكم والمتشابه في سورة آية في آية آل عمران هذه الآية هو الذي أنزل عليك وعلمنا أن القول الأخير إنه ضعيف ومردود يعني قول من القول المحكم لا يمكن فهمه والمتشابه ما لا يمكن فهمه أو تعبير آخر ما لا يعلم معناه إلا وعندنا ما هو الصواب أو الراجح نعم في الحروف المقطعة علمنا ما هو الصواب والله أعلم تقدم الكلام في نقص القاعدة في معناها وما قصد منها وتقدم ذكر الدليل على تلك القاعدة بشقيها وأن القاعدة كذلك قصد منها الرد على التقدير وكذلك آيات التدبر فيها الرد على من آيات التدبر السابقة فيها رد على أهل التفويض كذلك يعني أهل التفويض هم الذين يقولون إن من القرآن ما لا يعلمه إلا الله وكذلك الدليل على الجانب الثاني والوجه الثاني الدليل على ذلك آية آل عمران والشاهد منها قوله وما يعلم تأويله إلا الله وتقدم ذكر بعض أقوال المفسرين في المحكم والمتشابه في هذه الآية فلا أقوال عديدة وبيان أن قول من قال إن المتشابه ما ما لا يعلم معناه والمحكم ما يعلم معناه او المتشابه ما لا يعلم معناه الا الله انه قول باطل مردود وهو مقتضى قول اهل التقويض. قدم كذلك ذكر الكلام في الحروف المقطعه وان من المفسرين من يجعلها من نوع ما لا يعلمه الا الله والصواب ان والراجح فيه ان لها معنى لانها داخله في عموم قوله تعالى افلا يتدبرون القران. الحروف المقطعه داخله في عموم افلا يتدبرون القران والله امر بتدبر القران كله فعلم ان القران كله يمكن فهمه لان ما لا يمكن فهمه لا يؤمر بتدبره. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قلنا إنها هي الدليل على الشق الثاني من القاعدة وهو أن ما أخبرنا به لا نعلمه من وجه ولا نحيط به وإنما نعلمه من وجه دون وجه. أما الدليل على الجانب الذي نعلمه فهي نصوص التدبر كما سبق. وأما الدليل على أن من مدلولها ومن تأويلها من تأويل هذه الأخبار ما لا نعلمه بل لا يعلمه إلا الله دليله الآية وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا على قراءة الجمهور وعلى رأي الجمهور أن الوقت على لفظ الجلالة. ولهذا الشيخ لما ساق الآية دليلا للقاعدة أراد أن يبين أنها دليل للقاعدة على قول الجمهور قراءة وتفسيرا. ولهذا قال والجمهور وجمهور الأمة سلفها وخلفها على الوقت أو أن الوقت على لفظ الجلالة. فعلى هذه القراءة وهي قراءة الجمهور تكون الآية دالة على أن من تأويل المتشابه ما لا يعلمه إلا الله. يقول وهو مذهب أئمة الصحابة كأبي وابن مسعود وابن عباس أن الوقت على لفظ الجلالة. واتشهد بهذه المناسبة بأثر مشهور ذكره المفسرون عن ابن عباس قال التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامه وتفسير لا يعذر أحد بجهله وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله وتفسير لا يعلمه إلا الله هذا هو التأويل الذي المذكور في الآية على مذهب الجمهور في الآية. وتفسير لا يعلمه إلا الله هذا يرجع إلى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذا الأثر يدل على القاعدة أو لا يدل؟ يدل على القاعدة أيضا لأن فيه التفصيل بين إن من التفسير ما يعلمه العباد وهو الثلاثة الأولى وهناك تفسير لا يعلمه إلا الله. يقول ابن عباس من ادعى علمه فهو كاذب. تفسير تعرفه العرب من كلامها وهو المعاني اللغوية كتفسير الكلمات كتفسير غريب القرآن. المعاني اللغوية تعرفه العرب أو المعاني اللغوية تعرفها العرب من كلام تعرف معنى سماء وأرض وشمس وقمر وتعرف معنى يعني سندس والتبرق وحرير وقصور، وتعرف معنى الزرابي والنمارق والسرر وغير ذلك كثير. العرب يعرف من معاني القرآن شيئا كثيرا بدون تعليم، لأنه نزل بلسان عربي مبين فهو يعرف المعاني. وتفسير لا يعذر أحد بجهله. لا يعذر أحد بجهله، وهو المعاني الشرعية المتعلقة بما يجب على العباد الإيمان به والعمل به، مثل المعاني الشرعية مثل معنى الصلاة والصيام والحج والإيمان والكفر وكذلك الزكاة، هذه المعاني الشرعية. ولهذا تجدون عند الفقهاء وشراح الحديث والمفسرين يذكرون، يقول يذكرون مثلا الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الصيام لغة كذا وشرعا كذا، لابد من معرفة المعاني الشرعية. يجب على المسلم أن يعرف المراد من الزكاة التي قال الله فيها وآتوا الزكاة، أن يعرف المراد من الصلاة التي أمر الله فيها في قوله وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لابد يعرف ما المراد بالصلاة الوسطى. أهم شيء أنها واحدة من الصلوات الخمس، يعني هذا لابد أن يعلمه المسلم، والراجح والصواب أنها صلاة العصر. وتفسير تعرفه العرب تعرفه العلماء، وهو دقائق الأحكام والاستنباط وحكم التشريع، هذا من شأن العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق حقائق ما أخبر الله به من علم الغيب، فتلك الحقائق هي التي لا يعلمها إلا الله، وهي التي من أجلها قيل إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، هذا هو الوجه الذي لا نعلم. رحمكم الله. والتفسير هنا سيأتي له مناسبة أن من معاني التأويل التفسير، لكن التفسير هنا في الحقيقة يراد به يعني تأويل الكلام مطلقا، تفسير تأويل الكلام، وهو تعبير بالتفسير بمعناه الأعم. التفسير المعروف الآن هو بيان معاني كلام الله، هذا هو التفسير في الاصطلاح، فبيان معاني كلام الله هو التفسير. ومعاني كلام الله يعني مفهومة للعباد بحسب مراتبهم في الفهم وبحسب مراتبهم في العلم، لكن التفسير بمعناه الأعم هو يعني مدلول الكلام، ومدلول الكلام منه ما يكون معلوما ومنه ما لا يكون معلوما المدلول. لأن مثلا الجملة الخبرية لها مدلول في الواقع الخارجي وهو المخبر عنه، كما إذا قلت عندي عسل، عندي عسل هذه الجملة إيش؟ جملة خبرية ومعناها الإخبار بأنك تملك أو في حوزتك هذا النوع من الشراب، هذا معناه نفسه. لكن تفسيرها في الواقع هو نفس وجود العسل عندك، هذا تأويل. التأويل الواقعي كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن التأويل قريب. فالتفسير في كلام ابن عباس هو أوسع من مفهوم التفسير في اصطلاح المفسرين. التفسير في اصطلاح المفسرين هو بيان معاني القرآن العظيم. أما التفسير هنا الذي فصل به ابن عباس وجعله على أربعة أوجه فهو ما يدل عليه تفسير، يعني تفسير القرآن يعني ما يدل عليه القرآن هو أربعة أنواع. منه ما يعرفه العرب، يعني من معاني القرآن ما يعرفه، من مدلول القرآن ما، ومن مدلول القرآن ما يعرف ما لا يعرف أحد بجهله المعاني الشرعية، ومنها ما يعلمه العلماء، ومن مدلول القرآن ما لا يعلمه إلا الله وهو حقائق الغيب. فحقائق الغيب وتفاصيل الحكم، حكم في الحكم في الخلق والأرض، هذا مما لا يعلمه إلا الله. فقول ابن عباس هذا هو مما يستدل به للقاعدة. فسبق الاستدلال للقاعدة من القرآن آية التدبر وآية العقل وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا ومن الآثار أثر ابن عباس، ومن الآثار كما سيأتي أيضا قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنفس هذا الأثر أيضا يتضمن القاعدة. إذا الآية آل عمران هي دليل على القاعدة على مذهب الجمهور. ولهذا الشيخ لما ذكر الآية قال وجمهور الممتاز، يريد أن يبين أن الاستدلال بالآية للشق والجانب والوجه الذي لا نعلمه أن هذا على مذهب الجمهور في الآية، وهو أن الوقت على لفظ الجلال. وأما على الرأي الثاني فليس فيها دلالة. نعم والله مذهب الجمهور أن الوقت على لفظ الجلال، وعلى هذا فتأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم إذن لا يعلمون تأويل المتشابه. فعلى قراءة الجمهور ومذهب الجمهور قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله تنتهي الجملة، والواو بعدها للاستئناف. والراسخون يكون مبتدا، الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الذين رسخت أقدامهم وتمكنوا يقابلون ذلك المتشابه بالتسليم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون بالمحكم والمتشابه، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ. الله ذكر في الآية صنفين من الناس، وذكر منهج كل منهما. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يدعون المحكم الواضح البين يتركونه ويتعاملون عنه ويتجاهلونه عمدا وقصدا، ويلتمسون النصوص التي فيها اشتباع، فيها خفاء وفيها احتمال، لانها هي التي يقدرون منها على الدس فيها وعلى الاحتجاج بها لشيء من باطله، فيتبعون ما تشابه منه، يطلبون المتشابه، اتباع ابتغاء الفتنة، ابتغاء الصد عن دين الله، ليفتنوا الناس عن دينهم بإلقاء الشبهات وابتغاء تعويله وطلبا لتعويله. يعني طلبا للمستحيل. وما يعلم تأويله إلا الله. فمن يطلب ما لا سبيل إلى معرفته فهو قال. ولهذا لما قال رجل لمالك كيف السبب؟ قال السبب معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب. آمنا به. نعم. والسؤال عنه بدعة. قال الإمام ابن تيمية كما تقدم لكم لأنه سؤال عما لا سبيل إلى معرفته. إذن الراسخون في العلم لا يعلم التأويل الشافعي ولكنهم يسلمون ويؤمنون يقابلون ذلك بالتسليم لله. آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن أجل ذلك أيضا يدعون الله ألا يزيغ قلوبهم كما فعل بالذين في قلوبهم زيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول الشيخ بعد عرضه لمذهب الجمهور وروي عن مجاهد وطائفة من السلف أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. يعني الجمهور على ان الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. لان الجمهور على ان الوقف على لفظ الجلالة. واذا وقف على لفظ الجلالة كانت الآية دالة على تفرده تعالى بعلم تأويل المتشابه وان الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. يقول وروي عن مجاهد الامام الكبير المفسر امام المفسرين من التابعين أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل. وهذا يقتضي الوصف في القراءة. الوصف. إذا الجمهور على الوصف على لفظ الجلالة. وذهب بعض السلف على ذهب إلى أن الوصف على لفظ العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والله. ثم تقول الجملة بعد المسألة. وإذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويله. ومما يدل على ذلك أن مجاهد يقول عرضت المصحف أو المصحف على ابن عباس أقف عند كل آية وأسأل عنها. يدل ذلك على أنه كان يسأل عن كل آية من المحكم والمتشابه. فليس في القرآن ما لا يسأل عن معناه. ليس في القرآن ما لا يفهم معناه. كما سبق التنبيه على فساد قول من قال ذلك وزعم أن المتشابه ما لا يعلم معناه إلا الله. وعلى هذا الرأي في الآية قراءة وتفسيرا لا تكون الآية دليلا على أن لا نعلم ما قبلنا به من وجه. يعني لا يكون فيها دليل على وجه ذلك. لكن الآية جاء الجمهور على أن الوصف على رفع الجلال. ولا يفتح في ذلك الرأي الثاني رأي مجاهد. لا يفتح في هذا الاستدلال رأي مجاهد. فإن القراءتين الصحيحتين نعم بمثابة آيتين. يعني لا مانع أن نستدل بهذه يعني أن نستدل بالآية على هذه القراءة وعلى هذه القراءة. مثل مالك يوم الدين. مالك يوم الدين الله تعالى يقول انه مالك وملك. هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين. كل من القراءتين ف يعني الشيخ لما ذكر رأي مجاهد أشار إليه أتبعه لذكر هذا الأثر، الأثر الذي يدل على أن مجاهد يعني سأل ابن عباس عن كل هذا، أقف عند كل هذا وأسأله عنه، مما يدل على أنه سأله عن كل الآيات المحكمات والمتشابهة. طيب نقول قول الجمهور وقول مجاهد في الآية، قول الجمهور أن التأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، وأن الراسخين في العلم إيش؟ لا يعلمون التأويل، وعلى مذهب مجاهد ومن وافقه لا وعلى منهج مجاهد ان تأويل المتشابه يعلمه العلماء لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم كذلك يعلمون. بين هذين التفسيرين نجد بينهما تعارض وتقاطع، يعلمون لا يعلمون تأويله، القول الاخر يعلمون تأويله، التقابل يعني بين الشيئين بالنفي والإثبات يعني فيه كانه جمع بين النفي غيره. الجمهور على أن الوقت على لفظ الجلالة فعليه أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، وقول مجاهد ومن معه بالوقت وأن الوقت على لفظ العلم فعليه أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله المتشابه. فماذا نحن يعني إما هذا لا يمكن أن يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد، لا يمكن، لا يعني الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل، يقول الآخر لا بل الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فحينئذ يكون القولان متقابلين مختلفين في الظاهر. الآن الشيخ لما أشار للقولين ذكر مذهب الجمهور ومذهب مجاهد ورأي مجاهد، قال ولا منافاة بين القولين يعني لا تعارض، لكن في الظاهر القولان متعارضان في الظاهر، لأن أحدهما يقتضي أن الراسخين في العلم لا يعلمون، والرأي الثاني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فالقولان في الظاهر متعارضان وفي الحقيقة والواقع لا تعارض ولا منافاة بين القولين. ويسلك الشيخ أو يبين وجه الاتفاق بين القولين والتوافق وعدم التنافي، يذكر ذلك ببيان تعدد معاني التأويل. نعم لو كان التأويل معناه واحد قول واحد هل يمكن التوفيق بين القولين؟ لا ما يمكن، لأن أحدهما إثبات والثاني نفي، لا يعلم الراسخون في العلم تأويل المتشابه، ثانيا يعلم الراسخون تأويل المتشابه. لو قدر أن معنى التأويل واحد في النفي والإثبات أصبح هذان القولان متناقضين، لا بد أن يكون أحدهما خطأ، لا بد أن يكون أحدهما خطأ والثاني هو، لكن الصواب أنه لا منافاة ولا تعارض بين القولين في الواقع ونفس الأمر، لا تعارض بينهما في الواقع ونفس الأمر، وإن كان بينهما تعارض في الظاهر كأي دليل كما هو الشأن في الأدلة المختلفة. فنصوص القرآن منها أدلة متعارضة في الظاهر كل ما يذكر من التعارض بين الآيات أو الآيات والأحاديث فإنه من هذا النوع من قبيل التعارض في الأفهام فقط في أفهامنا، تعارض في أفهامنا فيما يتبادر لنا، لا تعارض بين كلام الله ولا بين كلام الله وكلام رسوله، لا تعارض في ذلك في الواقع ونفس الأمر. والطريق للتوفيق بين هذين القولين هو بالنظر إلى تعدد معاني التأويل. ولهذا يقول الشيخ: ولا منافاة بين القولين، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات نعم يطلق على ثلاثة معاني. نعم فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. أحدها وهو إدراك كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو خلق المنافاة بين القولين، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. إذا التأويل ليس له معنى واحد، إذا يمكن التوفيق بين القولين بحمل كل من الرأيين على معنى من معاني التأويل كما سيأتي. وهذا هو والتوفيق بين القولين يحصل بمراعاة المعنى التالي والثالث. المعنى الثاني التفسير، الثالث الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فيدل التعارض بحمل كل من الرأيين على معنى من تلك المعاني. فمن قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتتابع بل لا يعلمه إلا الله، كان المراد به الحقيقة التي يقول إليها الكلام كما هو المعنى الثالث كما سيأتي. ومن قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أراد تفسيره كما هو المعنى الثالث فيما يأتي. فالتوفيق بين القولين يحصل بمراعاة تعدد معاني التأويل وبمراعاة أن من التأويل ما لا يعلمه إلا الله، أن من معاني التأويل الحقيقة ومن معاني التأويل التفسير. ولكن في هذا المقام والاستيعاب يذكر أن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معاني. لفظ التأويل يطلق على ثلاث معاني. يقول أحدها وهذا الأول هذا لا يتوقف عليه الجمع بين الرأيين لكنه ذكر لاستيفاء معاني التأويل ولأنه هو الغالب على اصطلاح كثير من أهل الفقه والأصول وكذلك المتكلمين. يقول الشيخ: المعنى الأول أحد أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح بدليل يقترن به. صرف اللفظ عن المعنى والاحتمال الراجح المعنى القريب المتبادل الذي هو الظاهر كما تقدم في القاعدة الثالثة ظاهر الكلام، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر عن ظاهر عن المعنى القريب عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا هو معنى التأويل، هذا هو معنى التأويل، هذا هو المعنى الأول. يقول: وهذا المعنى هو اصطلاح كثير من الأصوليين والفقهاء، وهو كذلك مراد من تكلم في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هو محمود أو مذموم أو حق أو باطل. الأصوليون إذا قالوا هذا النص مؤول، هذا النص وهذا الدليل وهذه الآية مؤولة أو هذا الحديث مؤول، بمعنى أنه مصروف عن ظاهره إلى أو قالوا يجب تأويله، هذه الآية أو هذا الحديث يجب تأويله، يعني مراده إيش؟ مراده أنه يجب صرفه عن ظاهره إلى غيره إلى معنى آخر، وذلك لوجود معارض أو دليل أو ما أشبه ذلك. وهكذا مراد من تكلم في تأويل نصوص الصفات أو ترك تأويله الذين قالوا مثلا يجب تأويله. أقول أهل التفسير يقول لا يجوز تأويل نصوص الصفات. كذلك من يقولها تأويلها حق، تأويلها محمود، وآخر يقول لا تأويلها باطل ومذموم. ماذا يريد هؤلاء بقولهم تأويل نصوص الصفات يجوز لا يجوز حق باطل محمود مذموم؟ مرادهم للتأويل في هذه المقالات والكلمات مرادهم هو هذا المعنى، أعني المعنى الأول من معنى التأويل، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المقصود. هذا هو مراد من تكلم في تأويل النصوص الصفات وترك تأويله. مرادهم بالتأويل في عباراتهم هو ذلك المعنى، وهل هو حق أو باطل؟ يعني منهم من يقول تأويل نصوص الصفات حق، ومنهم من يقول باطل، ومنهم من يقول تأويلها محمود، وآخر يقول مذموم. لكن المهم الذي نريده هنا، ما المراد بالتأويل في كلام هؤلاء؟ مرادهم بالتأويل عندما يقولون يجوز لا يجوز حق باطل محمود أو مذموم، مرادهم ما مرادهم؟ ما مرادهم بالتأويل؟ مرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن احتمال الراجح. فإذا قال قائل يجب تأويل نصوص الصفات يعني يجب صرفها عن ظاهرها، وإذا قال قائل على التأويل لا يجوز صرفها عن ظاهرها، لا يجب تأويلها، يعني مراده لا يجوز صرفها عن ظاهرها. وستأتي مناقشة أهل التفويض في آخر هذه القاعدة. نأتي لحكم هذا التأويل. ما حكم هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لدليل يمتلئ به؟ ما حكمه؟ صحيح ولا خطأ؟ نعم. ما حكم صرف النص عن ظاهره او عن الاحتمال الراجح الى احتمال المرجوح لدليل يقترن به؟ ما حكمه؟ الواقع للتأويل بهذا المعنى قد يكون حقا وقد يكون باطلا، يعني صفة عامة. حكم التأويل في اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والأصوليين حكمه أنه بحسب الدليل، فإن كان الدليل الحامل على التأويل صحيح كالخاص مع العام والمقيد مع المطلق فإن التأويل كذلك يكون صحيحا ولا بد منه. وإن كان الدليل الحامل على التأويل ما هو إلا شبهة، دليل ضعيف، شبهة زائفة، فإن التأويل حينئذ لا يجوز، لأن الأصل حمل النصوص على ظاهرها. هذا الواجب، الواجب حمل النصوص على ظاهرها، فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل يجب المرجوع. الكلام في معاني التأويل، هل نحن في تفسير؟ هل نحن في أصول؟ ما الذي جرى إلى الكلام في معاني التأويل؟ أحد يقول طيب الآية نفسرها ونمشي. فما الذي يحوجنا إلى الكلام أو إلى ذكر معاني التأويل؟ طيب لكن ما شأننا؟ ظاهر التعارض بين القولين. يعني الذي جرنا إلى ذكر معاني التأويل هو التوفيق بين قولي المفسرين في آية آل عمران، لأن ظاهر القولين التعارض. قول الجمهور أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، والقول الثاني مجاهد ومن معه يقول إن الراسخين في العلم يعلمون تأويلين المتشابه. وهذان القولان يعني متنافيان في الظاهر، متعارضان في الظاهر، يعلمون لا يعلمون، هل يمكن يعني يتفق النفي والإثبات يتواردان على شيء واحد؟ يمكن؟ لا يمكن يتواردان على شيء واحد في وقت واحد. فكان الطريق للتوفيق بين القولين هو النظر إلى تعدد معاني التأويل. ولهذا الشيخ شوف العبارة ولا منافاة ولا منافاة بين القولين، فإن لفظ التأويل له معاني قد صار بتعدد الاستعمال نعم أو بتعدد الاصطلاحات مستعملة في أمور في ثلاثة معاني. والذي نحتاج إليه للتوفيق بين القولين هو الثاني والثالث، وأما الأول فذكر لاستكمال المعاني. أليس هذا يعني بين؟ يعني يحصل التوفيق بمعرفة المعنى الثاني والثالث، وهما المعنيان الأصيلان الثاني والثالث، وأما الأول فهو اصطلاحي بحت ليس هو يعني لا يمت إلى اللغة بصلة، إنما هو اصطلاح. الأول من معاني التأويل هو اصطلاح المتأخرين من أهل الفقه والأصول، وهو مراد المتكلمين بشكل عام في تأويل نصوص الصفات. المتكلمون في تأويل نصوص الصفات نفيا وإثباتا ومدحا وذما يريدون بالتأويل هذا المعنى، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل. هذا هو التأويل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء والمتكلمين. التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل. وكنا بالأمس يعني بقدر الكلام في حكم هذا، ما حكم هذا التأويل؟ هل يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره؟ يجوز؟ نقول قد يجوز. هذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره أو بالتعبير الحاضر عن الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح هو المعنى الظاهر، إلى خلاف ظاهره أي الاحتمال المرجوح لدليل، هذا يجوز إذا كان الدليل صحيحا يجب المصير إليه، كان التأويل حقا. أما إذا لم يكن هناك دليل أو كان الدليل لا يصلح للتأويل عليه، كان التأويل باطلا، كان صرف اللفظ عن ظاهره باطل، لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره بغير حجة صحيحة. هذا يجري في سائر النصوص في الأحكام الفقهية، مثلا النص العام ما هو الاحتمال الراجح وما هو ظاهره؟ ظاهره العموم، يعني الشمول لجميع الافراد. طيب حمله على بعض افراده هذا هو الظاهر ولا خلاف الظاهر؟ حمل العام على بعض افراده هذا خلاف الظاهر وهو الاحتمال المرجوح. فهل يجوز حمل العام على بعض افراده اي تخصيص العام هل يجوز الا بدليل؟ صحيح لا يجوز الا بدليل. فاذا صح الدليل المخصص نعم جاز حمل العام على بعض افراده فصار عاما مخصوصا. وهذا كثير قوله سبحانه وتعالى في عدة المتوفى عنها او عدة المطلقة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 والذين يتوفون الآية عامة. طيب فهل هذه العدة فهل هذه الآية على عمومها يعني كل متوفى عنها تعدد 14؟ ما الذي يستثنى من هذا؟ الحامل إذا وضعت هذه عدتها بوضع الحمل على الصحيح لقوله سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولحديث سبيعة أسلم فإنها وضعت بعد موت زوجها أظن بشهر فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبرها بأنها قد انقضت عدتها. فالمقصود ان اللفظ العام يجوز حمله على بعض افراده وهو خلاف الظاهر لوجود الدليل المخصص. فاذا كان الدليل المخصص صحيحا كان التأويل صحيحا والا كان خطأ. وهكذا عندكم الشيخ فالح ذكر لكم مثال احد قرأ منكم شرح الشيخ فالح التحفة تحفة المهدية عندكم الشيخ ذكر مثال للتأويل في مثل هذا في مثال في نصوص الأحكام الجار حق بصقله هذا يدل على ثبوت الشفعة للجار مطلقة يعني الجار أحق بجاره ولكن هذا الحديث مقيد مخصوص بما إذا كان طريقهما واحدة إذا كان بينهما طريق مشترك. أما إذا كان مجرد الجوار بدون أي اشتراك إلا الشارع العام هذا ما يفعل لأنه في حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فحديث جابر يقيد الحديث العام الجار فقط. طيب هذا حكم التأويل بصفة إجمالية. حكم التأويل في اصطلاح المتأخرين أنه إن كان الدليل الذي يعني بني عليه صحيحا كان صحيحا وإلا كان خطأ وضرا. لكن يأتي السؤال الثاني ما حكم تأويل نصوص الصفات بهذا يعني بذلك المعنى الاصطلاحي أي ما حكم صرف نصوص الصفات عن ظاهرها؟ ما يجوز مطلقا؟ ما يجوز مطلقا لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يوجب صرف شيء منها عن ظاهر ما في إلا الشبهات. وتقدم لكم أن من نفى بعض الصفات ليس له من الحجة ما ينفي به ذلك إلا ما هو من جنس ما تنفى به سائر الصفات إلا من جنس حجة المعطلة كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة. نعم جميع نصوص الصفات يجب إجراؤها على ظاهرها كما قال الأئمة أمروها. إذن التأويل في اصطلاح المتأخرين حكمه في تفصيل يعني بحسب الدليل. وأما إذا يعني حددنا وقلنا تأويل نصوص الصفات هذا بدعي إنه باطل لأنه لا دليل. إذن وقول الشيخ وهو مراد من تكلم في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها نعم، وهل هو حق أو باطل أو محمود أو مذموم، يريد أن يبين أن هذا هو مرادهم، مراد المتكلمين في تأويل الصفات، مرادهم في التأويل صرف الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل. لكن هل هو ممدوح تأويل الصفات بهذا المعنى؟ شوف نحتاج نقول بهذا المعنى الاصطلاحي، تأويل الصفات حق أو باطل؟ باطل. محمود أو مذموم؟ مذموم. ونحن مع من؟ مع من يقول بترك تأويلها لا على منهج أهل التفويض، وسيأتينا في آخر القاعدة إن أهل السنة والأئمة لا يطلقون نفي تأويل النصوص ولا ينكرون تأويل النصوص صفات مطلقة، إنما ينكرون تأويلها بهذا المعنى وهو تأويلها على غير تأويل. هذا سيأتي في آخر القاعدة. إذا أهل السنة هل ينفون تأويل نصوص الصفات؟ إيه ينفون تأويلها بهذا المعنى، لا ينفون تأويلها مطلقا لأن معاني التأويل متعددة. نعم تفضل يا محمد، قرأت عن سواء فصل مصر. نعم. الثاني الثاني معاني التأويل، التأويل بمعنى التأويل، التأويل بمعنى والتأويل بمعنى التفسير هو اصطلاح كثير من المفسرين ومنهم إمام المفسرين ابن جرير، فهو دائما عبارة له يعني لا يكاد يطلق هذا اللفظ إلا أن يطلق التفسير إلا بلفظ التأويل. يقول واختلف أهل التأويل، ويقول في استهلال الحديث عن تفسير الآية القول في تأويل قوله تعالى، وبمثل ما قلنا قال أهل التأويل. هذه عبارة متكت عنده ده، فالتأويل بمعنى وهو اصطلاح كثير من المفسرين وهو اصطلاح الإمام الجديد رحمه الله. فهذا هو المعنى. يقول الشيخ وهذا كلام معترض على أقوله، يقول الشيخ ومجاهد إمام المفسرين وعلى تفسيره يعتمد الأئمة كالبخاري وأحمد والشافعي وغيره، وهو إمام المفسرين، ولابد أننا نفهم أن هذا التعبير هل هذا على يعني على الإطلاق مجاهد هو إمام المفسرين؟ ماذا نحتاج أن نقول؟ نقول من التابعين، يعني من التابعين إمام المفسرين، إمام المفسرين من التابعين، يعني ما يستقيم أن نقول إمام المفسرين ومنهم ابن عباس. تبقى إمام القرآن وإمام المفسرين من الصحابة هو ابن عباس. ويقول ومن شواهد منزلة مجاهد رحمه الله، ومن شواهد ذلك قول سفيان الثوري إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسب. الشيخ لماذا الدال على منزلة مجاهد؟ لنبين أنه يجب اعتبار قوله. فإذا قال المجاهد إنه يعلم تأويل المتشابه فهل يجوز أن يحمل على أن يدعي علم ما لا يعلمه الراسخون في العلم وما نفى الله علمه عن الراسخين في العلم وهو مجاهد إمام المفسرين وعلى تفسيره يعتمد الأئمة الأعلام؟ إذا كان مجاهد من راسخ في العلم يعلم تأويل المتشابه أو قال إنه هو يعلم تأويل المتشابه لأنه عرض المصحف على ابن عباس يقف عند كل آية فيسأله عنها فمع هذا يجوز أن يكون قوله هذا إنه يعلم تأويل المتشابه أن يدعي علم ما تفرد الله بعلم إذا لابد من تخريج قول لابد أن نحمله على معنى صحيح يليق بمقامه ويليق بمنزلته. يعني الشيخ ذكر المعنى الثالث لكن أراد أن يبين أنه يجب حمل قول مجاهد على ذلك المعنى. فإذا قال مجاهد إنه يعلم تأويل المتشابه كان مراده أنه يعلم تفسيره. وبهذا يزول التعارض فيكون المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله المعنى الثالث الحقيقة التي يقول إليها من معاني التأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام صفة عامة. يعني التأويل في اللغة العربية يراد به ما يقول إليه الشيء لأن التأويل تفعيل من أول يؤول وأصله آل يقول إذا رجع آل الشيء إلى كلام أي رجع إليه وأوله رده إليه. فالتأويل تأويل الشيء هو ما يقول إليه الحقيقة التي يقول إليه سبحانه وتعالى. ومن شواهد هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هل ينظرون هذا استفهام إنكاري لمعنى النفي وينظرون معناه ينتظرون أي هل ينتظر هؤلاء أو لا ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما وعدوا به وما جاء في القرآن من وعيدهم بالعذاب؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فالتأويل في هذه الآية بمعنى الحقيقة التي يقول إليها ما أخبر الله به في كتابه من البعث وجزاء المكذبين. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين إذا جاء البعث وشاهد الكفار ما أخبر الله به حقائق ما أخبر الله به هناك يندمون ولا تساعة من دم. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وهكذا من شواهد المعنى الثالث قوله تعالى في قصة يوسف عندما سجد له أبواه وإخوته ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل الرؤية القديمة التي قصها على أبيه في الزمن الغابر البعيد، هذا تأويل رؤياي. ففي أول القصة في أول السورة جاء ذكر الرؤيا، ومشت القصة حتى في النهاية جاء التأويل، هذا تأويل رؤياي من قبل. فجعل يوسف بتعبيره هذا، جعل عين ما وجد في الخارج، جعل نفس السجود سجود أبويه وإخوته له سماه تأويلا، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فهذا أيضا شاهد للتأويل بمعنى الحقيقي. نفس الحقيقة التي وجدت في الخارج ما في البيت، في الخارج والبيت على خاص، أعتقد أنه يعني أمر يقابل الخارج الذهن الواقع، الخارج هو الواقع بالفعل، تم بالفعل. فالوجود إما أن يكون وجود حقيقي خارجي أو وجود ذهني، وهو الكثير زمان، إما وجود ذهني أو وجود خارجي. وفيه الوجود، لا هو الوجود الخارجي هو العين، الوجود الخارجي هو الوجود العيني، والوجود الذهني هو ما يكون في الذهن العلم، الوجود العلمي هو الوجود الذهني، والوجود العيني هو الوجود الخارجي. وفيه الوجود الخطي والبياني، ما هو ما يوجد في اللسان أو في البنان، يكتب في البنان. فيوسف عليه السلام رأى الرؤيا وقصها على أبيه، وعرف منها أبوه ما عرف، الله أعلم. لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ووجد إخوته ولاحظوا منزلته عند أبيه فحسدوه وكادوه، وتقلب يوسف في مختلف الأطوار والأحوال من أنواع البلاء، إلى أن انتهى به المطاف إلى أن بلغ القمة في الكرامة والعزة، وأكرمه الله بأعظم كرامة وهي النبوة، ورد إليه أهل أبويه وإخوته وجمع بينهم، فرأى فسجد له أبواه وإخوته كان 11، والكواكب التي رآها إني أرف... نعم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية تفسيرها هو يعني أصبح حقيقة مشاهدة تأويلها. فتأويل ما أخبر الله به من مما يكون يوم القيامة هو نفس ما يكون يوم القيامة، نفس الواقع. ولنتطور الفرق بين التأويل هذا والتأويل بمعنى التفسير، يعني الرؤية قد يقول المفسر للأحلام إذا قصت هذه الرؤية يقول الرؤية كذا وكذا، يمكن أن يعبر أن يأتي بتفسير يتفق مع الواقع يعني، وقد ويصور الواقع تقريبا، وقد يكون التفسير فيه إجمال ولا يصح هذا الإجمال إلا عندما يأتي التأويل الحقيقي، التأويل الذي هو الحقيقة. قد يفهم من هذا يعني أن يكون له شأن مثلا في قصة يوسف، هل نحن نعلم إن يعقوب فهم إن يوسف عليه السلام إنه ينتهي به الأمر إلى أن يسجد له أبواه ويصبر؟ لا الصحيح، لكنه فهم منها أن يوسف سيكون له شأن، شأن عظيم. هذا واضح من سياق وصورة الرؤية. فهذا التصور هذا تأويل بأي المعنيين؟ إذا قال المفسر التأويل قال أنه يكون له شأن، يقول له أو قال إنه سيسجد له بعض المخلوقات، بالفعل سيسجد له أبواه وإخوته، كلام هذا يكون تأويل تفسير. لا تأويل بمعنى تفسير، تأويل بمعنى تفسير. وكيف هذا أمر في من سبحان الله قصة يوسف فيها يعني عدة من الرؤى، هذه رؤيا يعقوب ليوسف، وفيها أيضا رؤيا أخرى، رؤيا الفتيين، ودخل معه السجن فتيان ورأياه، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. التأويل هنا في الواقع الأظهر عندي إنه تأويل بمعنى التمثيل، نبئنا بتأويله. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ومضى يتكلم عن نعمة الله عليه وعما أكرمه به وأباه وما يدين به، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم دعا صاحب السجن إلى التوحيد، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نعم. ثم بعد ذلك كله فكر يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، إذن معناه أنه سينجو، سينجو وسيمارس عمله، يعود للوظيفة. وأما الآخر فيسلب كذلك، فيسلب فتأكل الطائر من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفيد، قول يوسف أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هذا إيش؟ هذا تأويل؟ هذا تأويل للرؤية ولا ما هو تأويل؟ تأويل بأي المعاني؟ تأويل بمعنى، لأن تأويل بالكلام، تأويل بالكلام. لكن متى يكون تأويل بمعنى الحقيقة؟ إذا خرج السجين وراح لعمله وصار يعصر خمرا ويسقي ربه خمرا، كان هذا تأويل الرؤيا. ماشي. وذاك صاحب المصيبة إذا خرج وأخذ وصرف وصار الطير يأكل من رأسه، صارت حقيقة، هذه حقيقة رؤيا، هذا تأويل رؤيهما أو رؤياهما، هذا تأويل رؤيا. ذاك من هم الملك كذلك رأى رؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع، عجاب تأكل بقر سمان، ورأى كذلك سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال الجهل أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل، لكن قد أحسن أن اعترفوا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، هما أي مدة، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب إلى آخر. ماذا قال يوسف عليه؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. قول يوسف هذا تأويل تفسير، ايه اقول تأويل ولا لا؟ تأويل بمعنى تفسير. طيب ما تأويل رؤيا الملك بمعنى الحقيقة التي يقول إليها؟ ربما وقع ما وقع من سني الخصم وسني الجد، ما وقع من سني الخصم والجد هو تأويل رؤيا الملك بمعنى الحقيقة التي يقول إليها أو آلت إليها تلك الرؤيا. التأويل بمعنى التأثير. إذا أخبرك شخص بأنه سيقدم لك كذا وكذا وكذا من الوعود وما أشبه ذلك، فهذا كلام يمكن أن يكون مفهوم التفسير ومفهوم المعنى. فإذا حقق لك الوعد كان هذا تأويل كلامي، هذا تأويل كلامي. فكلام الكاذب هل له تأويل؟ لا، له تأويل بمعنى التفسير، تأويل وتفسير معنى، لكن هل له تأويل في الوقت؟ الكلام الكاذب هذا ليس له تأويل في الخارج. ما هو تأويل في الخارج؟ إنما التأويل الخارج الرؤية الكاذبة يكون لها تأويل، ها؟ ما يكون لها تأويل في الواقع والخارج. إذا فقوله سبحانه وتعالى هذا سيأتي التأكيد عليه، لكن نقول فيما أخبر الله به عن نفسه قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، تأويلها هو نفس ذاته سبحانه وتعالى واستوائه على العرش، نفسه تعالى وما اتصف به من الاستواء على العرش، نفس الحقيقة الواقعة في الخارج هي تأويل هذا، وهذا هو التأويل الذي لنا. لكن معنى الرحمن على العرش استوى معناه أنه تعالى الرب العظيم الموصوف بالرحمة الواسعة، إنه استوى سبحانه وتعالى على العرش على وارتفع واستقر عليه، هذا التأويل بمعنى التأويل بمعنى التفسير.